كن جميلة. جميلة. كن جميلة للأديب المبدع محمود توفيق. عندما ينتثر منك بعض غلتك وحبوبك وتهبط إليها الطيور في سلام، لا تفكر في كونها جشعة متطفلة، فكر في أنها وثقت بك، وعندما تنخرط في التقاطها منشغلة عنك تماما كأنها لا تراك، فلا تسخط عليها وتطردها، فربما تكون حفاوتها بعطائك هي طريقتها التي تجيدها في التعبير عن الامتنان والشكر. وتأمل في حالها حالك، فانشغالك عن مولاك بنعمه أشد من انشغالها. كن جميلة.